Book 2 20 20 20 Pequeñas conversaciones 1 محادثة قصيرة رقم 1 محادثة قصيرة رقم 1 Póngase cómodo. خذ راحتك. خذ راحتك. Siéntase como en casa. البيت بيتك. البيت بيتك. ¿Qué le gustaría tomar? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ¿Le gusta la música? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ Me gusta la música clásica. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Aquí están mis CDs. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. ¿Toca usted algún instrumento musical? ¿أتعزف على آلة موسيقية؟ ¿أتعزف على آلة موسيقية؟ Aquí está mi guitarra. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. ¿Le gusta cantar? ¿أتحب أن تغني؟ ¿أتحب أن تغني؟ ¿Tiene usted niños? ¿عندك أطفال؟ ¿عندك أطفال؟ ¿Tiene usted un perro? ¿عندك كلب؟ ¿عندك كلب؟ ¿Tiene usted un gato? ¿عندك قطة؟ ¿عندك قطة؟ Aquí están mis libros. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. En este momento estoy leyendo este libro. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. ¿Qué le gusta leer? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ ¿Le gusta ir a conciertos? ¿أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ ¿أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ ¿Le gusta ir al teatro? ¿أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ ¿أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ ¿Le gusta ir a la ópera? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.